بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 43 على 1. آخر سؤال. بالنسبة لعيادة الأطباء، كيف نخرج الزكاة عليها مع أنه يحول الحول الأطباء؟ يعني دكتور عنده مستشفى أو عيادة، ما في عليه زكاة؟ ما فيش الزكاة كما تعلم على أعياد معروفة. نعم. أما مستشفى السلام عليكم. السلام عليكم. كيف أصبحنا؟ أصبحنا وأصبح المسلم الله. الحمد لله. شيخنا، بالنسبة لمنتقد الجارود، ما درجته بين الكتب الحديث المعتبرة؟ وهل هو أولى فعلا من ابن ماجه أن يضم إلى الكتب الستة؟ بلا شك في رأيي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أن نقول إنه اسم على مسمى منتقى، لكن من حيث تنزيل منزلة ابن ماجه أو إقامته مكانه، القضية تحتاج إلى شيء من التأمل، لأن الكتاب كما تعلم مادته قليلة. فبالنسبة لهذه الناحية، فإذا قبل بكتاب ابن ماجه، وابن ماجه جمع تقريبا كل أبواب الفقه والحديث وأورد فيها ما وصله من الأحاديث، بغض النظر عن أنه متساهل وأنه ذكر فيه كثيرا من الضعاف وبعض الموضوعات، فالقضية يجب أن ينظر إليها من ناحية نسبية. كتاب المنتقى ليس فيه أحاديث موضوعة، لكن ترى لو أنه توسع كما توسع ابن ماجه. عليكم السلام ورحمة وبركاته. ماذا يكون موقفكم؟ هذا أمر لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قبل كتابه على صغر حجمه وقلة مادته لسنة الماجة، فهو بلا شك يعني راجح عليه، وهو يعني مصفى أكثر منه، لكن مادته لا تروي ولا تشفي، فمن هالحيثية فيها وقفة. لأنه حينما نقول ننزل هذا الكتاب مكان هذا الكتاب، يجب أن يكون فيه ولاء وشفاء من حيث الكثرة أيضا، وهذا غير موجود. ولعلك تذكر أن الذي ذكره بعض علماء الحديث هو المصطلح، ولعل منهم الحافظ بن حجر العسقلاني، أن سنن ابن ماجه المعروف بعض المحدثين، عفوا، أن سنن الدارمي المعروف عند بعض المحدثين بمسند الدارمي هو الذي يليق أن ينزل بديل سنن الماجه، لأنه أولا مادته وزيرة وكثيرة، وثانيا هو خال من مثل ما في ابن ماجه من الكثير من الضعاف والقليل من الموضوعات. هذا قد قيل وهو قول مقبول. أما المنتقى فكما سمعت. طب بالنسبة لجامعكم لزوائد منطقة من جرود، يعني نعرف شيء عن هذا العمل؟ هو من جملة المشاريع التي انشرعت فيها ولم يسأل لي إتمامها، لذلك في مجال لأي طالب علم أن يقوم بهذا العمل. طيب شفنا بالنسبة للرجل، أي باحث يريد أن يجمع زوائد أي كتاب على الصحيحين أو على الكتب الستة، ما هي الخطة المعتبرة في جمع الزوائد؟ على حسب، إذا كان يريد أن يجمع الزوائد عن الشيخين فهو يبتعد عن كل ما أخرجه الشيخان بأسانيدهم المتصلة، ويأتي بما سوى ذلك من الأحاديث التي لم يرويها، وله أن يلتزم الصحة أو أن يلتزم ما هو أكثر من ذلك مع البيان. المهم أنه يروي أو يستصفي ما ليس في الصحيحين من مما يغلب عليها أنها مسندة وليست معلقة. فإذا كان هناك مثلا في الصحيحين وبخاصة في البخاري، لأن فيه من الأحاديث معلقة كثيرة، فهو يستطيع أن يأتي بزوائد من بعض الكتب الأخرى ولو كانت موجودة في البخاري معلقة، لأن أحاديث معلقة كما توفاك لا حكم غير حكم الأحاديث المسندة في الصحيحين. طب لكن أحيانا ألاحظ الحافظ الهيثمي في نوال الضمان يخرج نفس الحديث في الصحيحين ولكن زيادة كلمة أو نحو ذلك، فهل هذه زيادة تستدعي إدراك هذا الحديث عن الصحيحين؟ لا شك، هذا أفيد، لأن كثير من الناس يعزون الحديث بهذه الزيادة للبخاري مثلا أو لمسلم أو لكليهما معا، وتكون الزيادة ليست عندهما، فاستدراك الحديث بسبب زيادة مفيدة هذه خطة جيدة. نعم. بالنسبة للإسلام مثلا بيروي البخاري أحد أو مسلم حديثا عن قتادة عن أنس، فإذا وجدته أنا في كتاب مثلا الذي أجمع زوائده على الصحيح مثلا عن حميد الطويل عن أنس، هل هذا يكون مسوغا لتفريد الحديث عن الزوائد؟ هذا بارك الله فيك يعود إلى صلاح المؤلف. إذا كان هو يريد من كلمة من الزوائد ليس فقط المتون بل هو الأسانيد، بخاصة إذا كان الإسناد الموجود في الصحيحين أو في أحدهما فيه يعني رمز من بعض المحدثين، فهو يجد بنفس المثل الذي في الصحيح طريقا أخرى هي أصح من طريق الصحيح، فهذه بلا شك فائدة تسجل، لكن ينبغي أن ينص في المقدمة أنه هو مختصر على الزوائد من المتون فقط بل وعلى الأسانيد لهذه الفائدة التي ألمحنا إليها. شفنا بالنسبة لمعمر بن راشد، هل هو اختلط؟ ما علمت ذلك، لكن المعروف أنهم يفرقون بين ما رواه في البصرة فيما أظن أو أذكر وما رواه في غيرها، يعني يضعون شيئا من الضعف فيما رواه في البصرة أو لعلك تذكر في العراق ومن البصرة منهم، لكن أنهم وصلوا به إلى عدم الاحتجاج به مطلقا فهذا ما لا. في إعلان الحديث يرويه معمر لأن هناك في الجو ما يشعر بأنه فيما رواه معمر شيء من الغرابة أو النكارة أو الشذوذ، ويلجأون والحالة هذه إلى إعلاء روايته بأنه مما رواه في البصرة. أما أنه اختلط ما أدري إذا كان أحد يعني رماه بذلك ولم يرميه أحد، ولكن كنت وقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية معناه كان يرد حديث معمر يقول إنه اختلط، يقول إنه اختلط. نعم معناه إنه اختلط. إن كان معناه كذلك فينبغي أن يفسر على الضوء ما ذكر في ترجمته ليس إلا. نعم يعني اجتهاد شيخ الإسلام يمكن أن لا يعتبر. نعم يعني يكون فيه مبالغة في تصوير خطأ معمر. لعلك أعني ذلك حديث إذا وقعت الفأرة في السمن ولا حديث آخر هو في موضع كان جامدا ف... نعم هو في موضع آخر، ولكن في هذا يشير فقط إلى أغلاط معمر وأنه ما اختلط، لكن يعني في موضع آخر من الفتاوى رأيت له صراحة هذا المصطلح. نعم لماذا يستخدم البخاري عبارة قال لنا أو قال لي في التاريخ الكبير ولا يقول حدثنا، ولماذا لا يستخدمها في الصحيح؟ أو تحدث عن هذا علماء الحديث فقالوا إنما يفعل ذلك لأنه تلقى ذلك ليس في مجلس التحديث، يعني وأظن ذكروا مثل هذا في حديث حديث الذي يقول فيه قال هشام بن عمان بن معاذ. نعم فبيقولوا انه لماذا لم يقل البخاري حدثني هشام لأنه ما تلقاه عنه بمجلس التحديث وإنما في مجلس من المجالس التي تعقد مثلا عادة بيننا كمذاكرة أو مباحثة، فتمييزا بين ما تلقاه من شيخه في مجلس التحديث في هذا طبعا إشارة إلى أن الشيخ المحدث كان متهيئا للتحديث، بينما أمثال الآن نحن نسأل فنجيب. نعم. لكنما نريد أن نلقي درسا والموضوع محدد في ذهننا لابد أننا نراجع بعض الأصول. نعم. فيكون المحدث في هذه الحالة متمكنا من روايته أكثر مما لو حدث في أثناء مذاكرته. نعم. لهذا يقول البخاري في بعض الأحاديث في الصحيح وفي كثير من الأحاديث في خارج الصحيح قال لنا فلان، ولا يقول حدثنا لأنه لم يتلقه عنه في مجلس التحديث الذي يجلس فيه المحدث بالتحديث فقط، ويكون مستعدا وقد راجع المادة التي يريد أن يحدث بها. هذا الذي قالوه والذي أعرفه والله أعلم. نعم شيخنا، بالنسبة للسنة النساء الصغرى المجتبى هل هي من اقتصر من السنة فعلا ولا كما قل ابن الأثير في مقدمة الجامعة؟ الحقيقة لم عندي دراسة في هذا خاصة حتى أفيدكم شيئا، هذا الذي يقولونه والظاهر أن الأمر كذلك، لأنه أذكر أنه في بعض الأحاديث في داخل السنن يقول قال ابن السني. نعم. هذا يؤكد هذا القول والله أعلم. أنه من اختصار ابن السني؟ أي نعم. طب الفرق بين قول البخاري فيه نظر وفي إسناده نظر؟ ما بدأ لنا فرق يعني شيئان شيء واحد، لفظان يعبران عن شيء واحد، عن شيء واحد. إيه نعم. هذا الذي يعني لمسناه، ما قد يكون هناك شيء آخر ما عرفناه، الله أعلم. وأنا كنت وقفت على صحابي مختلف فيه، فالإمام البخاري ذكر الإسناد وقال فلان في إسناده نظر، فهل ده يعني أن صحبته لم تصح، أي أن الإسناد الذي يثبت الصحبة لم تصح، ولا نفس هذا الرجل فيه نظر؟ هذا على حسب مرجع الضمير. أنت بتقول الآن فلان يعني صحابيا، صحابي أو غير صحابي، راوي من رواة الأحاديث. لكن إذا قال ذلك في ترجمة صحابي مختلف فيه، بعضهم يجعله من التابعين وبعضهم يجعله من الصحابة. صحيح، لكن المفهوم في إسناده نظر. نعم. مش معقول أنه يقصد في إسناد هذا الصحابي، وإنما هناك طي من الكلام يعني في إسناد هذا الراوي الذي روى هذا الحديث عن هذا الصحابي نظر، ولا يمكن أن يعني الصحابي نفسه، وإنما أحد الرواة الذين أوصلوا الحديث إليه. ففي هذه الحالة يأتي الجواب السابق، أنه في الراوي نظر أو في إسناد الراوي وهو دون الصحابي نظر، ما يبدو لي أن هناك فرقا ينكر. نعم. لنا إخوة من السلفيين في الإسكندرية يؤذنون الفجر أذانين، وأذان اللي هو المعتبر بعد ثلث ساعة من أذان العصر، ويقولون إن في الفجر الصادق والكاذب، فهذا طبعا له خطورة من ناحية الصيام. نعم. فماذا ترون في هذه المسألة؟ هل وما موقف بقية الجمهورية كلها من أنهم إذا ثبت أنهم يأخذون الفجر يؤخر ثلث ساعة وهم يصلون قبل الوقت على هذا الاعتبار؟ هذه مصيبة ألمت بكثير من الأقاليم الإسلامية مع الأسف، حيث أنهم يحرمون الطعام قبل، وعليكم السلام وبركاته، قبل مجيء وقت التحريم، ويصلون صلاة الفجر قبل دخول وقت الصلاة. وهذا نحن لمسناه في هذه البلاد لمس اليد، وبخاصة المداري، وهذه من فضل الله علي مشرفة. أنا أرى في كل صباح ومساء طلوع الشمس وغروبها، طلوع الفجر الصادق، فأجد أنهم فعلا يصلون قبل الوقت، أي صلاة الفجر. وهذا من الأسباب التي تحملني أن آتي إلى هذا المسجد وأصلي الفجر، لأني لا أجد في المساجد التي حولي إلا أنهم يبكرون بالصلاة، على الأقل لا يصلون السنة إلا قبل الفجر الصادق، هذا السنة على الأقل. ولم يقف الأمر فقط في هذه البلاد، فقد علمت أن أحد أخواننا السلفيين في الكويت ألف رسالة، وهو يذكر فيها تماما كما أذكر أنا هنا عن هنا كذلك، ولعلك تسمع به إن كنت ما تعرفه شخصيا، الدكتور تقي الدين الهلالي له رسالة يقول نفس الكلام في المغرب، هو أنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل الوقت بنحو ثلث ساعة أو 25 دقيقة. كذلك علمت مثله بواسطة الهاتف عن الطائف، فقد ورد إلي سؤال من أحدهم يقول عندنا الشيخ سعد فلان، سماه الشيخ سعد ابن كذا ما أدري، يقول بأنهم هنا يصلون صلاة الفجر على التوقيت الفلكي، وأن ذلك يخالف الوقت الشرعي تماما كما نتحدث عن هنا وهناك. فأعود للإجابة عن سؤال أخواننا في الإسكندرية. فهم من حيث أنهم يؤذنون أذانين فقد أصابوا السنة، لكن ما أدري إذا كانوا دقيقين في أذانهم الثاني، هل هم يؤذنون حينما يبرق الفجر ويسطع وينفجر النور؟ فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أحيوا سنة أماتها جماهير المسلمين. أما إن كانوا يؤذنون على الرزنمات والتقاويم فهذه لا تعطي الوقت الشرعي أبدا، فيكون قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أي جمعوا بين الأذانين وهذا سنة لكن ما حدد الوقت الشرعي بالأذان الثاني. بالنسبة لنا يعني في القاهرة بهذه الصورة ستضيع علي أنا صلاة الفجر جماعة، صلاة الصبح جماعة، لأن جميع المساجد تقريبا تغلق أبوابها ويكون انتهى من الصلاة قبل فعلا دخول الوقت الشرعي. فأنا ماذا أفعل؟ فأنت في هذه الحالة تصلي وراءهم تطوعا ثم تعود إلى ذلك فتصلي بأهلك فرضا. طب إذا ما قيمة أن أنزل مشاركة الجماعة فقط وعدم الخروج عن الجماعة؟ نعم، لأنكم ترون أن الجماعة واجب. كيف لا؟ هو كذلك صحيح يا شيخ رشكمه، أنتم يأتي زمان يؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يصلون لوقتها، فصلي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصلي معهم التطوع ونرجع إلى بيوتنا ونصلي الفريضة. هذا حديث في صحيح مسلم، أعرف حديث أبي ذر. نعم، ولكن هذا يعني يميتون الصلاة يعني أنهم يصلون بعد الوقت. إيه بس من ناحية الفقهية سواء كان هذا هو، لماذا أمره عليه السلام أنهم إذا أدركوا ذلك الوقت أن يصلوا معهم، ثم قال صلوا أنتم في وقتها ثم صلوا معهم فإنها تكون لكم نافلة؟ واضح من الحديث أن الرسول عليه السلام يأمرهم بأن يصلوا الصلاة في وقتها، لكن في الوقت نفسه أمرهم بأن يصلوا الصلاة التي يصلونها في غير وقتها. السبب في ذلك هو المحافظة على جماعة المسلمين. فلا فرق والحالة هذه بين إمام يقدم الصلاة أو يؤخر الصلاة. بالنسبة للحكم على صلاة الناس، يعني السواد الأعظم من الناس يصلون قبل الوقت، الحكم على صلاة الناس طبعا هؤلاء يعني لا خاف، المسؤولية تقع على أهل العلم، فعلى من كان عنده علم أن يبلغ الناس، فمن بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاته باطلة، ومن لم يبلغ الحكم فتعرف أنه لا مسؤولية. والحالة هذه سؤال شكرا الأخير يعني قبل الأخير. نعم. يجوز لسائق السيارات المسافر من البلاد البعيدة مثلا كبين مثلا حلب ودمشق الأجرة في أثناء رمضان ما يفطروا، لأن هذه مسافة طويلة جدا يعني. في القضية بارك الله تتعلق بالحكم، إن كان يقال إنه مسافر جائزة وإلا فرع، وليس السفر يعني الذي يحدد بقطع مسافة طويلة أو قصيرة، لأن ذلك قد يكون وصفا من الأوصاف وليس شرطا واحدا. فإذا كان هذا السائق يعتبر نفسه مسافرا ويستعد استعداد المسافرين فله القصر وله الإفطار، أما إن كان هو يعني لا يعتبر نفسه ولا يستعد استعداد المسافرين فإنه يوصل الركاب إلى البلد القاصد إليها ثم يعود إلى بلده، فليس له أن يقصر. فالقضية نسبية ولا يمكن أن يعطى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق. بل هذا الكلام يقال بالنسبة لكل مسافر أو لكل فلنقل بعبارة دق لكل من خرج من بلده، سواء كان قطع مسافة طويلة أو قصيرة، لا يمكن أن يقال إنه مسافر أو غير مسافر، لأن ذلك يتعلق بالعرف، فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافرا. ويضرب ابن تيمية مثلا في رسالته في أحكام السفر برجل خرج مثلا من دمشق للصيد، وصل خارجها ولم يجد الصيد فمشي، وما زال يمشي ويمشي ويمشي حتى وصل إلى حلب من دمشق. قال هذا ليس المسافر، لأنه أولا ما خرج قاصدا للسفر وإنما خرج قاصدا للصيد، ولا تهيأ له ولا كان في باله. فهذه النقاط الدقيقة يجب أن تلاحظ في موضوع المسافر وغير المسافر. والآن معنا في هذا القدر كفاية، لأنه أخونا أبو ليلى جاء بالبابين الذين أخذهما في الأمس القريب من داري، ويريد أن يركبها ويتابع طريقه للزرقة لعمله. نعم. طب لو هذا سؤال واحد فقط. نعم. يعني الذي من هم من لا يشبعون. هم لا يشبعون. هذا الأخير وليس قبل الأخير. هذا هو الأخير. نعم. عندنا في مصر كان أفتى المفتي لطلبة الثانوية العامة بجواز الإفطار في رمضان قياسا على المسافر، مع أن الطالب قد يخرج من بيته والمدرسة بجانب البيت ويعلل ذلك بالمشقة. عياذا بالله من هذه الفتاوى التي يستحلون ما حرم الله. لا يجوز أبدا لطالب العلم، خاصة هذا العلم اللاشرعي إذا صح التعبير، أن يفطر في رمضان وهو مقيم، ولا يجوز له أن يحتال فيخرج خارج البلد ليأخذ حكم المسافر، لأن هذا من باب الحيل التي يسمونها ظلما من حيل الشرعية. أنا أقول إذا كان هناك فعلا جهد من الطالب يرضيه وهو صائم، فعليه أن يتخذ الأسباب والوسائل التي لا تعرضه لمثل هذا الجهد. أو مثلا عليه إن كان مسلما مؤمنا حقا أن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، ثم يتدارس ما هو بحاجة من التدارس من العلم الذي يريد أن يقدم فيه الامتحان ساعتين ثلاثة حسب نشاطه بعد صلاة الفجر. أما أن ينام الليل كله وربما لا يستيقظ لصلاة الفجر مطلقا، وإن كان يصليها فيصليها بعد وقتها، ثم هو يدرس في النهار فيقال له يجوز لك الإفطار، هذا هو الاحتيال على أحكام الله وشريعته. والعجيب أن هؤلاء المفتين لا يلاحظون أحوال هؤلاء الطلاب، ما بينبهوهم بالطريق الذي ينبغي أن يسلكوه حتى يجمعوا بين المحافظة على الفريضة وبين الاستعداد الذي يجب عليهم أنهم قادمون على امتحان. ما يذكرونهم مثلا بمثل قوله عليه السلام بورك لأمتي في بطونها، فتجد أكثر الطلاب يسهرون الليل إلى نصف الليل، وهذا خلاف الشرع كما تعلم من نهي عليه السلام عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، ثم ينامون بعد نصف الليل ولا يستيقظون لصلاة الفجر، ثم يضمون أنفسهم في النهار فيفسونهم بالجواز. أولا ليس هناك ضرورة لمثل هذه الفتوى، لأن ما هذا العلم الذي يتدارسونه ويقدمون جهودهم في سبيل النجاح؟ ليس هو العلم الشرعي. حتى ولو كان هو العلم الشرعي فلا يجوز أن يعرضوا أنفسهم للإفطار، كما قلت في تعليقي على رسالة العجب بن عبد السلام في ردي على الغماري وتعليقاته على بداية السول في قلت أن الذي يعنى بتخريج الأحاديث دون بيان صحتها وضعفها كالذي يتوضا ولا يصلي، فالتخريج هو وسيلة ومعرفة الصحيح والضعيف هو الغاية. فما فائدة التخريج إذا كان لم يقترن معه بيان مرتبة؟ كذلك ما فائدة هذه العلوم التي يدرسونها إذا كانت ليست لله عز وجل؟ خلاص القول لا يجوز لطالب العلم حتى لو كان علما شرعيا أن يفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور التي ذكرناها، وإلا إذا أضناه الصيام وخاف على نفسه فحينئذ يفطر، إلا فليس له ذلك. في لجنة الاستعجال في النفس كان رجل وورد عليه سؤال، هل يجوز للرجل ان يأتي امرأته في دبورها ليس على سبيل الاستمتاع ولكن على سبيل الملاعب؟ فاجاب بالإيجاز، هل هذا جائز؟ ليس ما يرشد يعني ان يعني ان يجد في دبورها هو يقول من الخارج نعم انه لا يورج ليس ما يمنع لكن نقول من باب الاحتياط ومن حال حول الحماء يشك ويقع فيه، اما تحريم في الجواب ففي الجواب. في فتاة عمرها 14 سنة تساعد عند بعض خادمة الى ذلك عند بعض الاستعانة، فهو يقول ان بحكم عملها في البيت وكده فبيظهر بعض شعرها وبعض يعني هذا من المباح ولا لا يجوز؟ وفي اثناء العمل هي لا تستطيع بل يجوز لها ان تعمل هناك؟ لا يجوز حتى مع وجود زوجتيك يعني او تزوج زوجتين، لكن يطلب انها تعمل عملا تتعرض فيه لان يريد منها شيء ما لا حل من بدنها. نعم. هذا هو معنى ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور وشبهات. فمن انتقى الشبهات فقد استمر لدينه ما يضيف، فلا بد لها من ان تبتعد عن هذا العمل الذي يعرضها لمثل هذه المعصيه. اما يقال بانه يجوز لها ذلك هذا ابعد ما يكون الصواب. فيشوفنا هل يجوز للمرأة أن تصلي في الملابس الضيقة؟ إذا كان المقصود بكلمة يوزو يعني أن تصح الصلاة الظاهر الصحة، أما إذا كان المقصود بكلمة يوزو أي هل عليها لا بأس عليها بذلك فعليها كل البأس، لأنكم تعلمون أن من شروط الثياب التي يراد بها ستر العورة بالنسبة للرجال فضلا عن النساء ان لا يكون واصفا يحجبه. لكن ما عندنا دليل ان الصلاة في هذه الحالة تبطل، لكن الشك انه بهذا المعنى الثاني لا يجوز ذلك. يعني ان الصلاة صحيحة المرأة في البيت والثياب العادية يعني قد تكون احيانا محجمة وكذا، فلابد ان تلبس فوقها العباءة والمناعة ونحو ذلك. نعم. هل يجوز ان يظهر قدماها في الصلاة؟ اما قدماها فلا، اما باطن قدميها فبلا. باطن القدم هو في اثناء السجود يعني. نعم. اما ظهر القدمين فلا بد من سترهما. فلا بد من سترهما. نعم. Thank you.